بسم الله الرحمن الرحيم. كأني ورحلي والقرابة ونمرقي على يرفعي ذي زوائد نقنقي. كأني حرف تشبيه بعض. ورحلي والقرابة اللي هو غمد السيف، ونمرقي مثلث طنفستي أو وسادتي على يرفعي، يرفعي الظلم، يرفعي ذكر من النعم ذي زوائد، ذي صاحب زوائد، الزوائد مناسمه الزائدة على الإبل، وقيل تزيده في السير اللي هي نوع من السير نوع من الجار. والنقنق بالكسر الظليم مشتق من النقنقة اللي هو صوت الظليم. تروح من عرض لعرض ناطية بذكرة قيض حول بيض مفلق. تروح سار آخر النهار من عرض لعرض ناطية بعيدة لأجل ذكرة تذكر قيض لقشر البيض. قال المالك القيض حر في الزمان جائر، والقيض في البيضات قشر طائر. نظم الفرق بين الضاء والضاء. مفلق مكسور نعت قيض، أراد أن البيض قد تفلق على الفراخ، ذلك يشد لعدو الظليم وسرعته إليها. يجول بآفاق البلاد مغربا وتسحقه ريح الصبا كل مسحق. يجول يجيء ويذهب لهذا الظليم بآفاق نواحي جمع أفق بالضم. البلاد مغربا معناها مبعدا طلبا للمرعى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتغريب الزاني سنة إذا لم يحصن. وتسحقه تبعده، سحقه كما نعى أبعده فانسحق. ويسحقك كرم في مكان سحيق. ريح الصبا إحدى أصول الرحي كل مسحقي كل إبعاد. وإنما خص ريح الصبا لأنها ريح المطر والخصب عنده. وبيت يفوح المسك في حجراته بعيد من الآفات غير مروق. ورب بيت يفوح يتحرك وتنتشر رائحته مسك أفخار الطيب في حجراته، حجراته محركا نواحي جمع حجرة. بعيد من الآفات، الآفات جمع آفة وهي العاهة كل مفسد اللي عندي عنه يعني العيوب. غير مروق مجعول له رواق اللي هو الستر. دخلت على بيضاء جم من عظامها تعفي بذيل الدرع جئت مودقي. دخلته اللي هو ذا البيت ولجته على امرأة بيضاء جم من عظامها. جم من معناها غائبة العظام في اللحم، عظامها في لحمها، أي عظامها لا نتوء لها لكثرة لحمها. تعفي تمحو بذيل طرف الدرع قميص المرأة. إذ جئت حين جئت مودقي أثري ومسلكي. وقد ركدت وسط السماء نجومها ركودا نوادي الربرب المتولق. قد ركدت سكنت وثبتت وسط السماء نجومها ركود سكون نوادي جماعات. الربرب قطيع بقى الوحش المتولق أكل الورق. شبه النجوم في بياضها وثبوتها وسط السماء لبقى الوحش إذا تورقت الشجرة اجتمعت وسكنت. وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل شديد من شك الجنب فعم المنطق. أغتدي أبتكر قبل العطاس الصبح. والعطاس أيضا مصدر عطاس الإنسان كضرب. نصر قبل أن ينتبه النجام فعطسونا. وكانت العرب تتشاءم به بهيكل فرس عظيم. الهيكل في الأصل بيت للنصارى تقدم الكلام عليه. شديد من شك تداخلي الجنب الشق. ومعنى شديد من شك الجنب أي شديد مغرز الجنب الصلبي. ذعمي معناها ممتلئ. المنطق مكان النطاق وضع الحزاء معناها ممتلئ الجوفي. بعثنا ربيعا قبل ذلك مخملا كذيب الغضاء يمشي الضراء ويتقي. بعثنا أرسلنا ربيعا طليعة ينظر لنا الصيد من مكان مرتفع قبل ذلك مخملين معناها مخفي نفسه في الخميلة رملة ذات شجر صار لها كالخمل أي كالهدب. كذيب الغضاء وهو أخبث الذياب. الغضاء شجر بطيء الخمود يقولوا عنه آمور عندنا احنا. يمشي الضراء ما وراك من الشجر هو يختفي في الشجر استتارا من الصيد ويتقي يحذر ويخاف عيون الوحش. فظل كمثل الخشفي يرفع رأسه وسائره مثل التراب المدقق. فظل قام نهاره اللي هو هذا الربيع كمثل الخشفي ولد البقرة الوحشية. الخشف بالكسر ويثلث ولد البقرة الوحشية. سائره سائره بقيته سائر ملك قال للجميع مثل التراب المدقق معناها المكسور في لصقه بالأرض. شفه في لصقه بالأرض. وجاء خفيا يسفن الأرض بطنه ترى التربة منه لاصقا كل ملصق. يسفن يمسح ومنه السفن اللي هو المبرد لأنه يسفن به يبرد به. ومنه السفينة اللي سفنها الماء. يسفن الأرض بطنه ترى التربة منه لاصقا كل ملصق. يا واضح المعنى. فقال لا هذا صوار وعامة وخيط نعام يرتعي متفرق. فقال ألا هذا صوار قطيع بقر الوحش وعانة جماعة الحمير وخيط نعام. الخيط بالفتح والكسر قطيع النعام. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلة خوط ذهاب مسرعين والخيط نعائم وفي الغصون الخوط نعمها. وقيل أيضا خيط جمع خيوط مكثير الذهاب. وفسر الخوط والخيط مصدرا خاط الرجل إذا مشى مسرعا والخيط بالفتح والكسر والخيط قطيع النعام. والخيط بالكسر وحده جمع خيطاء وهي النعامة الطويلة العنق الطويلة العنق والرجلين. وقيل هي المختلط فيها السواد والبياض. والخوط الغصن الناعم يرتعي يأكل متفرق معناها ما هو مجتمع. فقمنا بأشلاء اللجام ولم نقود إلى غصن بان ناضر لم يحرق. فقمنا بأشلاء معناها بقايا وأصله جمع شيل بقية الجسد لا أطراف فيه. اللجام ولم نقود الفرس إلى فرس مثل غصن بان. البان شجر ناعم ناضر ناعم لم يحرق نزاوله حتى حملنا غلامنا على ظهر الساط كالصليب المعرق. نزاوله زاوله حاوله وعالجه حتى احنا نزاوله هذا الفرس نحاوله ونعالجه حتى حملنا غلامنا صبينا على ظهر الساط فرس الساط ساطي الذي يسطو بنفسه فلا يتقي ما ركب وما ضرب بحافله. الساط القهر بالبطش وقد سطى عليه فبه صالع. فذا ولو أسطو على أم بعضهم أصاخ فلم ينطق ولم يتكلم. والصليف كأمير عودان يعترضان على الغبيط تشد بهما المحامل وهما صليفان. والمعرق المبري وقد عرق العظم كان صرا. كأن غلامي على حال متنه على ظهر باز في السماء محلق. كأن غلامي صبيي إذ على ركب حال متنه الحال في الظهر مكان لبدي مكان لي عن شرحه من بدي. والمتن الظهر. على ظهر فرس كالبازي البازي الصقر على ظهر بازي السماء محلق مرتفع والسماء كل ما علاك. تقول سماء البيت فوقك منهج ولما تيسر أحبلا للركائب. إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها للقرائب. تقول سماء البيت إلى آخره. يقول كأنه إذا ركب الفرس فمر مسرعا جادا في العدو على أهل باز قد حلق يطير طيرانا شديدا وأراد بالسماء الهواء وكل ما علاك فأضلك فهو سماء إذا كوكب الخرقاء إذا هم حل بياتنا قدمتها محلية. رأى أرنبا فانقض يهوي أمامه إليها وجلاها بطرف ملقلق. رأى الصقر أرنبا فانقض سقط إليها. يهوي يسرع الأرنب أو يهوي الصقر يسقط والأرنب أمامه. إليها متعلق بانقض إليها. جلاها نظرها من بعيد طرف بصر ملقلق حديد. فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من أعلى القطات فتزلقي. قلت له صوب سدد أنا أحمله على الصواب أنا القصد لا تجري حتى لا يطيح. لا تجهدنه معناه لا تحمله على الجهد والمشقة للطاقة مثل هبان الطاقة. فيذرك أنا يسقط إن أعلى القطات مقعد لده. تزلقي معناها تسقط. مقعد لده معناها ثلكت الورلانية اللي قعد عليها لدي الورلاني من أثنين من ثلاثه. أي صوب الفرس وأخذه على القصد ولا تجهد أنه يخذ عفوه ولا تحمله على العدو الشديد. يصرعك وقالوا أذرعه عن فرسه إذا صرعه. وأدبرنك الجزع المفصل بينه بجيد الغلام ذي القميص المطوق. أدبرنا رجعنا لوقطع البقر الجزع الخرز اليماني. الجزع بالكسر لواد يحره أي جانب ومعظم ومعطه. أي جانب أو معظم ومعطه. الجزع ما ينضم من أحجار في السلك وهو خرز الجواري. مفصل معناه المفرق بينه بين كل كبيرتين صغيرة وبالعكس. جيد الغلام صاحبي القميص معناها صاحبي المطوق المجعول له طوقا قلادة. يقول أدبر الربرب كالجزع في صفائهن وبريقهن واختلاف ألوان. الجزع الخرز والمطوق من نعت الغلام أي عليه طوق وهو من لباس الملوك وهو قلادة في العنق. فأراد أن الخرز منتخب لهذا الغلام. وأدركهن ثانيا من عنانه كغيث العشي الأقحبي المتودق. أدركهن لحقهن ثانيا عاطفا من عنانه سيل ومسك اللجام كغيث مطر العشي عيد مطلاخ النار أقوى. الأقحبي الذي يخالط بياضه سواده متودقي السائل. يقولون أيضا إن الأقحب ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض. فصاد لنا عيلا وثورا وخاضبا. فصاد لنا عيلا وثورا وخاضبا عداء ولم ينضح بماء فيعرق. فصاد لنا عيلا حمارا أو ثورا اقتل مولي ثور قتل ثورا صاد ثورا وخاضبا ظليما فكل الربيع فاختضبت انبوباه وأطراف ريشه معناها أحمرت أحمر الصيان. عداء ولاء ولم ينضح يرشح بماء عرق وهي عرق بسبب ذلك ما عرق. فظل غلامي يضجع الرمح حوله لكل مهات أو لأحقب سهوقي. فظل غلامي يضجع يميل الرمح معروف حوله ناحيته كل مهات بقرة وحش وليحقب ثور وحش أبيض الحقيبة اللي هي الكفل فأقول سماه الأحقاب سهواقي طويل. يقول إنه يميل الرمح إلى كل جهة فيه الوحش هون عنه هون عنه. وقام طوال الشخص إذ يخضبونه قيام العزيز الفارسي المنطقي. وقام طوال معناها طويل الشخص الجلمي. نعم. يقول ابن مالك رحمه الله في المثلث واسم لطول الزمان الطوال فما الطويل جمعه طوال، وفيه يقول مبالغا طوال، تجده كالغريب والغراب. وسل البيت واسم لطول الزمن الطوال، طوال بالفتح المدة، والطوال بالكسر جمع طويل، طوال بالضم، والطوال بالضم مبالغة فيه، طويل حتى قوله وقام طوال الشخص يعني الفرس، يخضبونه يعني بالدم، وكانوا إذا صادوا على الفرس خضبوا شعر ناصيته وعنقه من ذلك الدم، ليعلم أن قد صادوا عليه. قيام العزيز الرئيسي الفارسي المنسوب إلى الفرس، المنطق ذي المنطقة اللي هي المحزمة، فقلنا ألا قد كان صيد لقانص، فخبوا علينا فضل ثوب مروق، فقلنا ألا قد كان حصل صيد لقانص صائد، فخبوا اضربوا لنا خباء علينا فضل بقية ثوب مروق، مجعول له رواق أي ستر، ويروى مزوق أي مزخرف. قلنا عن العزيز الرئيس يا أيها العزيز، يقول لقومه قد اكتفيتم من الصيد فضللوا بما فضل من ثيابكم، وظل صحابي يشتهون بنعمة، يصفون غارا باللكيك الموشق، وظل قاموا نهارا، صحابي جمع صاحب، يشتهون يصلحون من الصيد شواء، يصفون يملعون غارا من الصفيه، اللحم المجعول صفا غارا، والغار الكهف والسرب المخافض من الأرض، واللكيك كأميل المكتنز، والموشق الذي يطبخ بماء وملح ما يجفف ويحمله القوم معهم، ورحنا كأننا من جؤاثا عشية نعالي النعاج بين عدل ومشنق، ورحنا سلنا آخر النهار كأننا قادمون من جؤاثا قرية كثيرة الخير، جؤاثا بالهمز وبالواو، والله جؤاثا عشية آخر النهار نعالي نرفع النعاج جمع نعجة إناث بقر الوحش، بين عدل محمول على الجنب، ومشنقي معناها معلق لم يجعل في الأعدال، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مفرق، كأن حرف ناسخ دال على التشبيه من الوحش، هديات المتقدمات من الوحش، بنحره اللي هو الفرس، النحر نقرة فيها على الصدر، عصارة حناء معناها عصير، حن صبغ حمى، بشيب مدور على الشيب مفرق، مفرق مفرق معناها مفرق. ورحنا بك ابن الماء يجنب وسطنا، تصوب فيه العين طولا وتلتقي، ورحنا بك ابن الماء فرس كابن الماء طائر طويل العنق أبيض، شبه الفرس به يجنب يقاد، وسطنا ولا يركب إكراما له، تصوب تتصوب تنحدر فيه العين حاسة البصر طورا ساعة، ترتقي ترتقي ترتفع، وأصبح زهلولا خفيفا يزل يسقط، وأصبح زهلولا يزل غلامنا كقدح الناضي باليدين المفوقي، أصبح هذا الفرس زهلولا خفيفا يزل يسقط غلامنا صبينا لنشاطه وملاسة ظهره، نعم كقدح سهم الناضي المنضي خالي من الريش والنصل، باليدين المفوقي المجعول له الفوق، تحزيز في طرف السهم وموضع الوتر، وقوله باليدين يضرب هذا السهم باليدين حتى ملاس وخف، فشبه الفرس به لذلك، وإنما خص النضي وهو الذي لا نصل فيه لأنه أكثر استعمالا في الرمي من غيره، إذ كان إنما يتخذ لتعلم الرمي أو للموالاة، وهي المفاخرة بالرمي، والسهم ذو النصل لا يكاد يرمى به إلا عند صيد ونحوه، والنضي لكثرة استعماله أخف وأشد برقا من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مروى القيس أيضا: أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة أو تبوص وتبوص. أمن ذكر تذكر سلمى علم امرأة إذ نأتك، معناها بعدت عنك، تنوص تتأخر، النوص التأخر، ولا تحين مناص ليس الوقت وقت تأخر وفراق، فتقصر وتكف عنها خطوة، خطوة بالفتح نقل القدمين، وخطوة مضمومة ما بينتين. إذن الخطوة ما بين رجلي الماشي، أو تبوص معناها أم تتقدم، البوص التقدم، وهذا كما يقال هل تتقدم أم تتأخر، وكم دونها من مهمه ومفازة، وكم أرض جدب دونها ولصوص، وكم دونها من مهمه قفر، والمفازة المهلكة، كنا عن المهمه والقفر خالي أرض ما فيها حد، والمفازة المهلكة لا أرض أخرى حد يدخلها يموت، وسميت بذلك تفاؤلا بالفوز. وقيل على الأصل: من فاز إذا مات، فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا مات وكعب وهو وزجر ولو، معناها هلك. وكم اسم ناقص مبني على السكون دال على التكثير، أرض جدب إذن أرض مجدوبة، والجدب بالفتح ضد الخصب، ولصوص جمع لص بالتذليه أي سارق وقد تلصص، ويقال له اللصت. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: ذلية قل وقصاص الشعر بالفتح أو بالضم أو بالكسر في اللصت، وهو اللص ذاك أجري، يكون لمن يسأل ذا جوابي. ذلية مثلث، قصاص الشعر مثلث، بل منين يقصاص شعر، واللصت مثلث، واللص كذلك. تراءت لنا يوما بجنب عنيزة، وقد حان منها رحلة فقلوص. تراءت تظاهرت لتراء يوما بجنب ناحية عنيزة، اسم مكان أو هضبة، قد حان قرب منها رحلة ذهاب وانتقال. فقلوص، في القلوص الذهاب، وقد قلص كنصر بأسود ملتف الغدائر والد، وذي أشهر تشوه وتشوص. بأسود معناها بفرع أسود شعر الرأس، ملتف معناها كثير متداخل، الغدائر الذوائب، غدائر الذوائب والد، الوالد الطويل الذي يلد الكفل، وذي أشهر أو أشهر، فمن ذي أشهر أنها تحزيز في أسنانه، الأشهر بضمتين تحزيز في الأسنان، وتفتح الشين. تشوهه تصقله، وتشوص تستاك، منابته مثل السدوس، ولونه كشوك السيال فهو عذب يفيص. منابته جمع منبت، له هذا الثغر مثل شبه سدوس الطيلسان، فأراد سمرة اللثتي، ولونه كشوك السيال، السيال كسحاب شجر له شوك أبيض أشبه شيء بالأسنان، لعله الطلح والله أعلم. فهو عذب يفيص، يفيص أن يبرق، فهو عذب اللي هو ماء الثغر. فهل تسلين الهم عنك شملة، مداخلة صم العظام أصوص. فهل تسلين، تزيلن الهم الحزن، ناقة شملة سريعة والشملة والشملال والشمليل السريعة مداخلة معناها مجتمعة الخلق. فم العظام ما عظامها فم الصلاب إضافة الصفة للموصول. الصوص ثمينة أو التي لم تحمل أو مكتنزة اللحم وقد أصت تظاهر فيها النج لا هي بكرة ولا لا تضغني في الزمام قموص. تظاهر تراكم وتعالى فيها النج الشحم لا هي بكرة صغيرة ولا لا تضغني أي حقد وكره أنها مذللة سهلة المشي. في الزمام معناها في حال جعل الزمام اللي هي الخزامة فيها قاموس التي لا ترفع براكبها ترفع يديها ورجليها دفعة يداك ما هو واقع لها. ويمكن أن تفسر قاموسا بالوثابة أيضا لرصافة. وقد قمصك ضرب فنصر يقول عن القماص عيب وهي ليست كذلك. أعوب نعوب لا يواكل نهزها إذا قيل سهل المدرجين نصيص. أعوب سريعة الإياب نعوب كثيرة النعيب وهو مد العنق في السير. لا يواكل أي لا يترك. نهزها النهز سير يرفع فيه الرأس إذا معناها حين قيل سهل المدرجين مدرجين السائرين بالليل. نصيص النص والنصيص أرفع السير. والمواكلة أن لا تعطي ما عندها من السير إلا بعد عسر يقول ليست بمواكلة. ولا تتعسر إذا جذبت كأني ورحلي والقرابة ونمرقي تقدم تفسيره لكن عيده بعض الشيء قرابة غمد السيف يمرق الطين في الستو الله الوساد. إذا شب للمرء الصغار وبيص إذا شب أوقد للمرء اسم جنس مروة صغار الحجارة أو البيض منها وبيص بريق أي لمعان. وقد وبصك وعد يا رب شيخ من بني ملاصي يأكل تحت القمر الوباصي على نقنق هيق له ولعرسه بمنعرج الوعساء بيض رصيص. بيض رصيص على نقنق ظلم سمي بذلك النقنقة هي صوته هيق. الهيق من اسماء الظليم ولعرسه اللي نعامته العرس بالكسر زوج الرجل وتنقال للرجل وتنقال للمرأة. بمنعرج معناها محل عطاف دعساء ورملة تنبت أحرار البقول. رصيص البيض للطائر بمنزلة الولد للإنسان. والرصيص المرصوص الذي بعضه فوق بعض يا راح للأدحي أو من يهنها تحاذر من إدراكه وتحيص. إذا راح سار عشية الأدحي الأدحي مبيض النعام أو بن رجوعا مفعول مطلق يفنها يسوقها ويطردها تحاذر تخاف من إدراكه لحوقه وتحيص تعديل وتميل في سيرها حذارا من الظليم. ذلك أمجون يطارد آتنا حملنا فأربع حملهن دروس. ذلك يشبه ناقتي لوحى الظليم. أم حمار جون أبيض أو أسود والأكثر في لون حمود الوحش أن يكون فيها بياض. يطارد أي يسوق بشدة. آتنا جمع أتان للأنثى من الحمير. قلنا آتنا جمع أتان للأنثى من الحمير حملنا فأربع أنا أكبر حملهن معناها جنينهن. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث إقلال شيء والجنين حمل وما على رأس وظهر حمل في الثمر الوجهان، أما الحمل فالكفلاء فرض الاحتساب. أفسر إقلال شيء، أنا مصدر أقل الشيء معناها رفعه ليحمله، حملته والجنين، الجنين من قالوا الحمل، كل قالوا الحمل، وما على رأس وظهر الحمل اللي لا يفدع لا تحمل على ظهرك ورأسك، إن قالوا الحمل. ثمر الوجهان حمل الشجرة، والله حمل الشجرة. أما الحمل فالكفلاء جمع حميل اللي هو الكفيل أي الضامن. ذلك ذلك أم جون يطارد آتنا حملنا فأربع حملهن دروس. ذلك تشبيه ناقتي. أم جون حمار وحش أبيض أو أسود، الأكثر في لون حمر الوحش أن يكون فيها بياض. يطارد معناها يسوق بشدة. آتنا جمع أتان للأنثى من الحمير. حملنا معناها صرنا حوامل. فأرباء أكبر حملهن دروس، جمع درس بالكسر جنين الأتان، جمعه دروس. وتقال لولد الفار أيضا. طواه الطمار الشد فالبطن شازب معالا إلى المتنين فهو خميص. طواه أضمره الطمار افتعال من الضمر اللي هو الحمار، الشد الجري. فالبطن شازب ضامر معالا مرفوع إلى المتنين تثنية متنة، وهي ما عن يمين الظهر وما عن شماله. الله يقول الظهر ثناه بما حوله. فهو خميص ضامر. نرجع شوي لحملهن دروس. يصف الأتون بأنها في أول حملها ياك تعود خفيف أكل همه.